بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إخوتي في الله، مع الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. تخريج هذا الحديث: هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ البيهقي، وقال النووي رحمه الله: وبعضه في الصحيحين. جاء عند مسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وعند البخاري بلفظ: لذهب قوم، لذهب دماء قوم وأموالهم. مكانة أخو هذا الحديث: قال ابن دقيق العيد: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، مرجع من مراجع الأحكام، وأعظم أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم في القضاء، وهو قاعدة عظيمة في القضاء ينتفع بها القاضي وينتفع بها المصلح بين اثنين وما إلى ذلك. تعريف الراوي: هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب القرشي رضي الله عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من صغار الصحابة. دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، يعني التفسير، فاستجاب الله دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان حبر هذه الأمة وفقيهها وإمامها في التفسير. وكان عمره عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، توفي رضي الله عنه 68 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شرح الحديث يا إخوة: هذا الحديث بيان لعظمة أن الشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة وحفظها لحقوق الناس، حفظ الشريعة لحقوق الناس، وذلك أنه لو أراد أحد أن يدعي على أحد، أراد أحد أن يدعي على أحد من الناس، يعني مثلا يقول: فلان أخذ ماله، أو فلان اعتدى على أرضه، أو على شيء يخصه، أو قتل قريبه ونحو ذلك، فإنه لا تقبل دعواه بهذه الدعوة، فإنها لا تقبل دعواه بهذه الدعوة فحسب، بل لا بد من بينة تثبت ذلك. ولو لم يكن الأمر كذلك لأصبح الناس فوضى، كل إنسان يدعي على غيره وتضيع الحقوق، يصبح يقابلك رجل في الشارع يقول: فلان هذا قتل أبي، هذا قتل أخي. لكن طب أين هذا كلها تسمى دعاوى؟ لو قال إنسان: أخو أنا أملك بيت فلان، طيب هذا كله دعوة. لو قال: أنا هذا بيتي فأقر له به، نقول هذا كلها دعاوى، تحتاج إلى بينة، لابد من بينة على هذا الكلام الذي تتكلم به، لابد من بينة على هذا الكلام الذي تتبين به. والبينة إخوتي في الله إما أن تكون بالشهود، وإما أن تكون بالقرائن. البينة إما أن تكون بالشهود، وإما أن تكون بالقرائن. وأضرب لكم مثال: رسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في الصحيحين عن قصة امرأتين: أكل الذئب ابن إحداهما، ذئب أكل ابن واحدة من المرأتين، فتخاصما إلى داود، يعني كل واحدة لها ولد، فجاء الذئب فأكل ابن واحدة منهما، فاختصموا في الولد الباقي، كل واحدة تدعي بأن هذا الولد هو ولدها، فاختصموا إلى داود عليه السلام، فحكم به للكبرى، حكم به للكبرى، أنه ربما رأى من دعوى المرأة أن هذا أن هذا يعني أنه ولده. فلما خرجتا لقيتا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فأخبرتا فأمر بالسكين. فقيل لماذا بالسكين؟ قال لأشقه نصفين، كل واحدة تأخذ نصفا منه، لكل واحدة منكما النصف. فوافقت الكبرى، أما الصغرى فقالت لا هو ابنها. فقضى سليمان عليه السلام بالولد للصغرى التي رفضت أن يقتل وقالت هي لأختها لكن لا يقتل، هو لها حتى لا يقتل. لماذا أخوة؟ لأن قرينة الرحمة وقرينة الشفقة عند الصغرى تدل على أنه ابنها، قرينة الشفقة والرحمة. الأخرى قالت يشق نصفين رضيت، الثانية قالت لا. فهذه قرينة دلت أن هذه هي أمه، إن الشفقة عندها والرحمة تأخذه الأخرى لكن لا يقتل، تأخذ الأخرى لكن لا يقتل. في قصة نبي الله يوسف لترى القرائن أيضا، عندما ادعت عليه امرأة العزيز استبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، فالمرأة حكمت ونهت القضية، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، لتستثير العاطفة الغيرة عند زوجها، إلا أن يسجن أو عذاب أليم، يعني الحكم واحد من اثنين، إما السجن وإما عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، دافع عن نفسي. طيب القرين يا أخوة، قال وشهد شاهد من أهلها كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى العزيز قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، لا تتحدث في هذا الأمر مرة أخرى. لكن ظهرت براءة يوسف عليه السلام، لماذا؟ لأن في قرينة دلت على أنه هي التي راودته. وعليه فيكون معنى البينة واسع، وهو كل ما يبين الحق ويظهره. لما نقول يا أخوة كلمة بينة، البينة على من ادعى، يعني البينة معناها شيء واضح، شيء بين. سميت بينة لماذا؟ لوضوحها وبيانها. يعني لو إنسان مثلا قال والله أنا أشك في فلان أنه مثلا سرق مالي أو سرق بيتي، طيب ما البينة؟ قال أني عندما اتصلت به في هذا الوقت كان تليفون مغلق، هل هذه بينة؟ رأيت فلان يعطي فلان شيء وأظنه المال الذي سرقه مني، هل هذه بينة؟ البينة أخو أمر واضح بين، ما يحتاج الإنسان فيه إلى خفر، أمر واضح وظاهر. قل فلان أنا رأيته يقتل فلان أو يفعل كذا، أو هذه بينة واضحة. فالبينة معنى البينة واسع، وهو كل ما يبين الحق ويظهره، سواء كان من الشهود أو القرائن أو الإقرار أو فهم القاضي واختباره للخصمين ونحو ذلك مما يستجد في كل زمن وعصر، كل زمن وعصر. خلاصة الحديث يا أخوة أن المدعي لا تقبل دعواه إلا ببينة ما ادعاه، المدعي لا تقبل دعواه إلا ببينة، وأن المدعى عليه إذا أنكر ذلك فإنه لا يقبل منه حتى يحلف على ذلك. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، واليمين على المدعى عليه. واختلف العلماء في ضابط المدعي والمدعى عليه، من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. والأقرب والله أعلم أن المدعي هو المطالب، الذي يزعم الحق، الذي يزعم الحق، يقول فلان هذا قتل قريبي، فلان هذا سرق مالي، فلان هذا أخذ شيء من عندي، هذا هو المدعي. وقالوا أيضا إخوة إذا سكت لم يطالب بشيء، المدعي إذا سكت لم يطالب بشيء، يعني فلان ادعى أن فلان سرق ماله ثم سكت، فهذا نقول في هذه القضية أو في هذا الأمر هل هو يطالب بشيء؟ لا يطالب بشيء. طيب المدعى عليه، المدعي هو المطالب، المدعى عليه هو المطالب بهذا الشيء، وهو المنكر، وهو الذي إذا سكت لم يترك. نقول الله فلان هذا دعا على فلان وأتى بينا والآخر سكت، نقول هل سكوت لا، لابد في حقوق تلزمه، في حقوق تلزم هذا الإنسان. وعلى القاضي أن يتبع الخطوات التالية عند الخصام، يكون في خصومة يتبع الخطوات التالية، يسأل المدعى عليه عن الدعوة، يعني فلان ادعى قال فلان أخذ بيتي سرق مالي قتل فلان، فيسأل المدعى عليه هل هذه الدعوة، فلان بيتهمك بأنك قتلت فلان، فلان بيتهمك بأنك سرقت فلان، فإن اعترف قال له نعم أنا سرقت أنا أخذت، قضي عليه بما عليه من الحق، نرد الماء، أن يقتص منه، وما أن يقبل أولياء الدم الفدية، أن يقبل الدية، يقبل الدية، أو أن يعفو عنه. فنقول إذن أول ما يفعل القاضي أنه يذكر للمدعى عليه يسأله عن الدعوة، إن اعترف خلاص ثبتت عليه هذه التهمة وثبت عليه هذا الأمر. فإذا لم يعترف قالوا فلان بيتهمك بأنك سرقت ماله، قال لا أنا لم أسرق مال فلان، ولم يعترف وأنكر ذلك، فإن كان له بينة خلاص إخوة، فإذا لم يعترف سأل المدعي البينة، وأول ما قال له فلان ده سرق مالي فأتى بالمدعى عليه أنت سرق، قال أنا ما سرق، فيرجع الأمر إلى المدعي، أين البينة على أن فلان سرق، يأتي بالشهود، يأتي بأي أمر يثبت أن فلان هذا أنه سرق. فإن كان له بينة قضي أو قضى بها على المدعى عليه، يحكم على المدعى عليه، إلا أن تكون للمدعى عليه بينة أقوى يدفع بها بينة المدعي، إذا كان له بينة يدفع بها بينة المدعي. فإذا لم تكن عند المدعي بينة، قال المدعى عليه فلان بيتهمك بالسرقة، قال لم أسرق، فسأل المدعي هل معك بينة، قال ليس معي بينة، فإنه يطلب من المدعى عليه حلف اليمين، يحلف المدعى عليه، فإن حلف قضي له قضاء لا ديانة، يعني الله أعلم هو ما أدري، لكن حكم القضاء قضي له قضاء لا ديانة. طيب قال صلى الله عليه وسلم للمدعي ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمين. قال ابن تيمية إذا أقام المدعي حجة شرعية وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، وإن لم يحلف المدعى عليه اعتبر ذلك نكولا منه وقضي عليه. يعني قال له فلان بيتهمك بالسرقة، قال لم أسرق، فرجع إلى المدعي أين البينة؟ قال ليس معي بينة، فالأمر أيضا يرد على المدعى عليه أن يحلف، فرفض أن يحلف، قال أنا لن أحلف، خلاص إخوة، قالوا اعتبر ذلك نكولا منه وقضى عليه للحكم. قال لابد أنه يحلف، رفض الحلف يبقى هذا نقول منه وقضي عليه. وقيل لابد أن يحلف المدعي بعد نكول المدعى عليه، قال بعض العلماء هو رفض أن يحلف فيحلف صاحب الدعوة المدعي يحلف وخلاص يحكم له، ويحكم له بذلك. وإن نكل يعني رفض أيضا أن يحلف قالوا صرفهما القاضي خلاص انصرف. لماذا؟ خلاص ميلاد هذا الرجل يحلف والآخر والآخر حلف خلاص يا إخوة. فإذا حلف المدعى عليه وخلى القاضي سبيله ثم أحضر المدعي بينة فإن القاضي يحكم بالبينة، لأن يمين المنكر تزيل الخصومة ولا تزيل الحق، تزيل الخصومة ولا تزيل ولا تزيل الحق. المدعي والمدعى عليه إذا تداعيا عينا، فلان قال هذه بيتي والآخر قال هذا بيتي، هذا مالي والآخر قال هذا مالي، فلا تخلو من أحوال، فلا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن تكون العين في يد أحدهما، يعني فلان قال هذا أخذ مالي أو أخذ بيتي والآخر البيت ويسكن فيه أو تحت يدي فلان أو المال مع فلان. نعم، الأصل أن تكون لمن هي في يده مع يمينه، لمن هي في يده مع يمينه. فإن كان للخصم بينة الآخر بينة فهي له مع يمينه، فهي له مع يمينه. فإن أقام كل منهما بينة فهي لمن في يده مع يمينه، فهي لمن في يده مع يمينه. طيب، الأمر الثاني أن تكون العين في يديهما ولها حالان. إذا كان لأحدهما بينة فهي له. الأمر الثاني إذا لم يكن لأحدهما بينة أو جاء كل واحد منهما ببينة فيتحالفان، يحلف كل واحد منهما وتقسم بينهما، وتقسم بينهما. فمن أخو هذه الحالة؟ هي العين هم يملكونها الاثنين، ليست في يد واحد، في يد الاثنين. فنقول والله واحد يأتي ببينة، إذا أتى ببينة حلف له به. طيب لم يأتي ببينة أو أتى هذا ببينة والآخر ببينة، يحلف الاثنان، فإذا حلفوا يقسم هذا الشيء بينهما، يقسم هذا الشيء بينهما. الأمر الثالث أن يكون أن تكون العين بيد غيرهما، تكون العين بيد غيرهما ولها حالان. إن كان لأحدهما بينة فهي له، وإن لم يكن لأحدهما بينة فيقترعان عليهما. فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها، من خرجت له القرعة حلف وأخذها. الأمر الرابع ألا تكون العين بيد أحدهما ولها حالان. إذا كان لأحدهما بينة فهي له، وإذا لم يكن لأحدهما بينة فيتحالفان ويتناصفانها. كل الأمر بالنصف بينهما. عن أبي موسى أن رجلين اقتصما في دابة وليس لواحد منهما بينة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، واختار ابن تيمية وابن القيم أن العين تكون لمن يشهد له الحال مع يمينه، لمن يشهد له الحال مع يمينه، لأن العلم المستفاد من شهادة الحال أقوى من الظن المستفاد من مجرد اليد. يعني ابن القيم بيمثل لذلك بمثل كلمة أخوة يقول يعني الحال، قال لو وجد شخص يعدو خلف آخر وهو حاسر الرأس، رجل بيجري ولا رجل، وهذا الرجل الذي يجري حاسر الرأس، والآخر على رأسه عمامة وبيده عمامة، بيده عمامة وعلى رأسه وعلى رأسه عمامة، قل في هذه الحالة يا إخوة كما قال يعني الحال يشهد له أن هذه العمامة، أنت هذا الحال يشهد لك بذلك، هو ليس أمامه عمامة ويجري وراء فلان، وفلان على رأسه عمامة ومسك بيده عمامة، فالحال يشهد له. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: العين تكون لمن يشهد له الحال مع يمينه، من يشهد له الحال مع يمينه. ونقول يا أخوة الأمر في ذلك راجع لقوة القرينة، قوة القرينة، والأصل أن اليد قرينة قوية فيحكم بها إلا إذا كان ظاهر الحال أقوى فيؤخذ به، فتكون المسألة راجعة لنظر القاضي. المسألة الصحيح فيها أن تكون راجعة لنظر القاضي. طبعا أخوة العلماء لهم في هذه المسألة يعني أمور كثيرة. نذكر أمر برضو يتعلق بهذا، يبين أخوة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. لو ادعى إنسان على آخر فيؤتى بالمدعى عليه، إن أقر بهذا حكم للمدعي، إذا لم يقر وأنكر يرجع الأمر على المدعي، هل معك بينة؟ فإن كان معه بينة قضي له بها، وإن لم يكن معه بينة أو كان مع الآخر بينة أقوى منه قضي له بها. فإن أتى ببينة خلاص إخوة، أو لم يكن معه بينة يرجع الأمر إلى المدعى، إلى المدعى عليه فيحلف اليمين. وطبعا قلنا إذا نكل لم يحلف فالأمر إنما هو للمدعي مع يمينه أيضا، المدعي مع يمينه. طيب الشهود يا إخوة، قالوا اشترط فيهم البلوغ والعقل والكلام والإسلام والعدالة، ويكون في الزنا 4 رجال ولا يقبل فيها النساء. قضية الزنا لابد من رؤية 4 رجال يرون رؤية كاملة ولا يكون بينهم نساء. في النكاح والطلاق والرجعة وبقية الحدود 2 يحكم بها بشاهدة. في الأموال وما يقصد به المال كالبيع والأجل 2 أو رجل وامرأتان، رجلان أو رجل وامرأتان. الرضاع والولادة والبكارة ومثل هذه الأمور التي لا يطلع عليها الرجال تقبل شهادة امرأة واحدة، تقبل فيها شهادة امرأة واحدة. ويجب إخوة أمر مهم، يجب الحذر من الأيمان الكاذبة، يجب الحذر من الأيمان الكاذبة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وإن كان قضيب من أراك. من اقتطع حق مسلم بيمينه، من اقتطع حق مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال: يا رسول، إن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك سواك، يعني إن كان مقدار سواك حلف عليه فأخذه بغير حق. الفوائد من هذا الحديث: الفائدة الأولى، يدل الحديث على أن الأحكام الشرعية معللة، أي لها علة وحكمة، فالبينة قررت في الشريعة حتى لا يدعي رجال دماء رجال وأموالهم. بينة على من ادعى، بينة على من ادعى، لو أخذ الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم. تجد فلان كل واحد يأخذ بالدعاوى، لو قال لك فلان: والله أنا أملك كل عين شمس أملكها، نقول هذه دعاوى، قل ما شئت من الدعاوى، لكن البينة على من ادعى. أين العقود التي تثبت هذا الأمر؟ أين الشهود مشهدوا بذلك؟ هذا كله كلام ما يقبل كلام يا أخوة. ولذلك في الدعاوى أي إنسان يدعي، قل ما شئت، حتى في أمور الشرع يعني. قل: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أحب الله، أنا أعظم الله. قل: البينة على من ادعى، تدعي محبة الله تبارك وتعالى ولا تطبق أوامره، تدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطبق سنته، تدعي أنك تحب القرآن ولا يعني تعمل به ولا تقرأه ولا هذا كله. الدعاوى ما أيسرها، ما أيسر الدعاوى. وذلك لما دعا قوم قال الله تبارك: إن كنتم تحبون الله يقول يحب الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل فضحه: فاتبعوني أحببكم الله أغفر لكم ذنوبكم. الفائدة الثانية: يدل أيضا على أن الله حكيم بعباده، خبير بهم، شرع لهم من الأحكام ما يناسبهم ويناسب ويتناسب مع طبيعتهم. الله رحيم بالعباد فشرع لهم ما يتناسب مع طبيعة الناس. الفائدة الثالثة: قد يوجد من الناس من لا رادع عنده ولا تقوى فيدعي دماء أناس وأموالهم بدون بينة، ما عنده دين ولا عنده رادع، ولا يعني فيدعي بالباطل بالكذب. الفائدة الرابعة: يربي الناس، هذا الحديث يربي الناس على وجوب التثبت حتى في صغائر الأمور. تثبت في هذا، ما يقول لك فلان والله أنا لي كذا، ولا أنا فلان أخذ مالي، ولا فلان أخذ بيتي، ولا فلان. أقول لك البينة على من ادعاه. الفائدة الخامسة: يفيد الحديث أو أن الحديث يقيد إطلاق التهم على الناس ورواج الشائعات بوجود البينة، فمن وجد بينة فله الحق في الادعاء، أما مجرد الظن والخرص فلا يبيح للإنسان الدعوة. ولذلك يا أخوة، احنا كنا لما ذكرنا في القواعد الأخلاقية كنا أخذنا قاعدة، كنا من ادعى بغير بينة كمن نازل بغير سلاح. من ادعى بغير بينة كمن نازل بغير سلاح. تخيلوا إنسان نزل في معركة ومعاه عود أراك سواك، يعني قاتل به. هكذا من يدعي ليس معه بينة، لأن صاحب الحق يجول ويصول على خصومه. قل فتدعي على فلان يقول لك العقود معي ومعي كذا، وأتي بالشهود وأتي بكذا وأتي، يجول على فأنت يكون موقفك ما هو. هذا كأنه مثله كمثل إنسان نزل، لأن السلاح الذي تقاتل به إنما هو البينة، السلاح الذي تقاتل به هو البينة. ولذلك يا أخوة، لما يأتي إنسان يعني ليس عنده حجة، ليس معه دليل في أي قضية، تجده يتلجلج في الأمر، وتجد عنده ضعف في حجته، يقول لك أصلي وفوق، لكن من معه الدليل انتهى الأمر. يأتي بالنص، قرأ حديث إن قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى كذا، لكن الآخر يقول لك والله الواقع والأحداث، يقول لك ما له دخل بهذا. لابد من بينة واضحة، وما سميت بينة إلا لوضوحها وإلا لظهورها. الفائدة الثامنة السادسة: دل على أن كل دعوة لا دليل عليها لا تقبل. كل دعوة لا دليل عليها لا تقبل. تدعي على فلان، تدعي أن فلان أخذ مالك، ظلمك، فعل كذا وكذا، ليس معك بينة، خلاص اسكت لا تتكلم. لابد عندما تتحدث يكون معك بينة، لأنك هتنزل المعركة بدون سلاح، أنت الخاسر في نهاية الأمر. الفائدة السابعة: الأصل براءة الإنسان المسلم من كل تهمة ونقيصة حتى تثبت بينة. يقول الله فلان ده قتل، طيب فلان هذا اتهمته بالقتل. الأصل أن المسلم بريء من كل تهمة ونقيصة. طيب تريد أن تتهمه، لابد تأتي بدليل، ببينة واضح، أمر واضح بين، ما يختلف فيه الناس. الفائدة الثامنة: القاضي يحكم بما ظهر له من الأمر ببينة أو يمين، بينة أو يمين، ولا يأثم إن بذل وسعه واجتهد لكنه خالف حقيقة الأمر وباطنه. ربما أخي الآخر كان ألسن في حجته، أتى بشهود زور، أتى ببينة باطلة، دعا أمر ليس له. كثير يا أخوة من بعض القضايا يقول لك والده في مرض موته، فأتى في وقت المرض وقام بتوقيع أخذ البصمات ولا لعقد أرض ولا، فيأتي الآخر وهو مظلوم لكن ليس معه بينة والآخر أتى ببينة باطلة، طب القاضي الذي يحكم؟ يحكم بما معه، بما ثبت عنده. طيب لو أخطأ هو الحق، لكن فلان هذا ليس معه بين، لكن طالما أنه اجتهد، طالما أنه اجتهد في هذا، أنه اجتهد في هذا، في هذا الأمر. الفائدة التاسعة، الحديث أصل في باب القضاء. حديث، وعليكم السلام، الحديث أصل في باب القضاء. البينة على من ادعى واليمين على قاعدة. فلان قال لك والله فلان ده ظلمني، يا فلان هل ظلمت فلان؟ قال لي أنا ما ظلمت فلان. ولا ترجع الآخر، يا أخي فلان أنا سألت، قال معك بينة، معك بينة على هذا؟ قال ليس معي بينة. خلاص يا فلان احلف. خلاص حلف، انتهى الأمر، نخرج مجلس القضاء، فلان هذا بريء، ما عليه شيء أبدا، أنك أنا ما أتيت ببينة. طب أتى ببينة وبين هذه ضعيفة، أو الثاني أتى بين أقوى منها، من معه بين أقوى يحكم له. الفائدة التاسعة العاشرة، الشرع يوازن بين الحفاظ على حرمات المسلمين. الشرع يوازن بين الحفاظ على حرمات المسلمين، ولذلك حرم مجرد إطلاق التهم، حرم مجرد إطلاق التهم، وبين إيصال الحقوق لهم، ولذلك أوجب البينة، وهذا من العدل الذي أمر الله عز وجل به. لو دخلت في بيتك وجدت إنسان يجلس في بيتك، قال هذا بيتي، هل هذا مجرد أنه ادعى نحكم له، نقول هذا فلان؟ البينة، بينة على أنت عندك دعوة، هذه أين البينة على هذا الكلام؟ معك عقد يثبت ملكية هذا البيت؟ معك شهود يشهدون لك بهذا؟ وإلا بهذا الأمر. ولذلك الإسلام يحافظ على حرمات المسلمين، يحافظ على أموالهم. الفائدة الحادية عشر، الشرع يربي الناس على تعظيم الله ومراقبته. يربي الناس على تعظيم الله ومراقبته، لذلك اكتفى من المدعى عليه بمجرد اليمين، مجرد بس يحلف، نقول الله حلف وكاذب، تحمل هذا، هذا ربي على مراقبة الله. لما يحلف يا أخو يحلف بالله كاذب، كيف يقول يحلف بالله أنه لم يأخذ وأخذ، يحلف بالله تبارك وتعالى أنه لم يقتل وقتل؟ هذا الأمر يربي فيه، هذا الأمر المراقبة، لأن المسلم يخوض يعظم الله تبارك وتعالى ويعظم الحلف بالله عز وجل، فلديه الرضا بأنه يعني فلان إن كان هذا حلف ورضي أن يقسم بالله، خلاص ماذا أفعل يعني معه؟ والآخر عنده يخوض تعظيم لله تبارك وتعالى، ما يحلف إلا إن كان يحلف صادق بالله تبارك وتعالى، إن الله عظيم ولا يحلف به إلا صادقا. الفائدة الثانية عشر، نعم، ما آخر فائدة؟ الحديث رب المسلم على الرضا بالحلف بالله، فإذا لم يكن له بينة وحلف المدعى عليه، فعليه أن يرضى تعظيما لليمين، وقال والله فلان أنت ادعيت عليه وليس معك بينة، خلاص احلف، حلف تعظم أنت اليمين، خلاص ترضى بهذا، ترضى بهذا الحلف، مع أن ربما في قراءة نفسك تعلم أنه، لكن ليس معك بينة، ليس معك بينة تشهد لك، ليس معك بينة تشهد لك، لكن ترضى، ترضى بهذا اليمين، ترضى بهذا اليمين. خلاص يا إخوة، ذلك لما يذكر، وقال أن عيسى عليه السلام في أثر يعني أنه رأى لص يسرق رغيف خبز، فلما رآه قال له سرقت؟ قال والله ما سرقت، قال صدق الله وكذبت عين. قال ما أنت حلفت، خلاص أولاني. تعظيم الله تبارك وتعالى، تعظيم الله تبارك وتعالى، لكن فلان حلف له بالله وما يقبل منه الحلف، ولا بد تتحلف تقول ورحمة خلي فلان ورحمة، حلف بالله ما عندك تعظيم لله تبارك وتعالى. والأعجب من ذلك ممكن أقول احلف، قل والحسين ولا البدو، حلف بغير الله هذا شرك بالله تبارك وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. ورسول قال ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. طالما حلف لك بالله خلاص، حتى وانت تعلم انه كاذب لكن خلاص ترضى انت، لان حلف بالله. طب بعد ما حلف بالله ماذا تفعل؟ تظل ايضا خلاص انا معي حقي، لكن في يوم اسمه يوم القيامه، يوم الفصل، يوم تبلى السرائر، تظهر الفضائح والأمور التي كان يخفيها الإنسان. خلاص يا إخوة؟ طيب، سلام.